بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فما جاء عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى، قد رواه ابن حزم في كتابه المحلى من حديث عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى أنه شرب ماء ناسيا فذكره مولاه فقال: أراد الله أن يسقيني فمنعتني. ما جاء عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى من رغبته بعدم تنبيه مولاه كما هو ظاهر في السياق. أولا، ما جاء عن عبد الله بن عمر يعد هو أعلى نص في هذا الباب في مسألة من شرب ناسيا في باب تذكير الناس هل يذكر أم لا، هو أعلى ما جاء في هذا الباب، وإن كان قد جاء معناه عن علي بن أبي طالب عليه رضوان الله تعالى، إلا أن في إسناده ضعفا، قد رواه البخاري في كتابه التاريخ من حديث أبي إسحاق عن الحارث عن علي بن أبي طالب عليه رضوان الله تعالى، ويذكره الفقهاء في مصنفاتهم. إذا علم هذا ينبغي أنه يرجع وينتهى إلى ما بلغ الإنسان من علم لخير هذه القرون، وهو قرن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام من حديث عمران بن الحصين وعائشة: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. من تأمل هذا النص الذي جاء عن عبد الله بن عمر في مسألة تذكيره في حال النسيان، يجد أن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى فعل هذا في مجمع، وذلك أن راوي الخبر هو عبد الله بن دينار ومولاه موجود، ثم فعل هذا الفعل، ما يعني أنه لم يفعله منفردا وحده، لم يره إلا زوجه أو لم يره إلا مولاه، وإنما فعله في مشهد غيره، ما يدل على ورودها للمسألة واشتهارها أيضا حتى عند أصحابه، فالراوي غير المذكر. ثم أن في قول عبد الله بن عمر: أراد الله أن يسقيني فمنعتني، الإرادة لا تخلو من حالين، إما أن تكون إرادة شرعية أو إرادة كونية. الإرادة الكونية لا رد لها، والإرادة الشرعية هنا أراد الله أن يسقيني، أي أن رخص لي في مثل هذا الأمر في حال النسيان، فلما نبهتني، ما يدل على أنه ينبغي عدم تنبيه الناس في حال شربه وطعامه. ثمة مسألة، وهي مسألة أمام الناس، إذا كان الإنسان قد أفطر ناسيا أمام جمهور الناس مثلا في الطرقات أو أمام جماعة الناس أو مثلا في المساجد ونحو ذلك، شرب ناسيا أو مثلا في برادات المساجد يتناول ونحو ذلك أمام الذاهب وذاهب الآتي، يقال أن للشارع حرمة، وحرمته في مسألة الإفطار علاني. ولهذا العلماء يفرقون بين مسألة من أفطر في بيته في حال من قدم مسافرا ثم كان مقيما وكان قد أفطر في حال سفره. قد جاء عن غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كعبد الله بن مسعود وغيره أن من أكل أول النهار يأكل آخره، في مثل هذه الحال يأكل في داره. أما من أفطر ناسيا أمام الناس فيقال أن هذا متعلق بمنكر قد لا يدركه العامة، فينبغي تذكيره لهذا المقصد لا لذات الإطعام. ومن الأمور المبينة أيضا لهذه المسألة ما يتكلم فيه بعض الفقهاء والأجلة من أهل العلم في أن الأولى في ذلك الإنكار، وذلك أن الله عز وجل يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يقال أن مسألة الحاق البر في مثل هذا يحتاج إلى بيان وتوضيح، وذلك أن الله عز وجل في هذا المعنى أراد أن يسقي الناس أو يطعمه، ثم أراد الإنسان في هذا التذكير، وذلك أنه فيه مخالفة للمنة التي امتن الله عز وجل بها على الناس، كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام: إنما أطعمه الله وسقاه. أطعمه الله عز وجل خصه في هذا، كما يأتي بنفس هذا اللفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله يطعمني ويسقيني، يعني في الوصال، إشارة إلى منة قد اختص بها النبي عليه الصلاة والسلام عن أصحابه عليهم رضوان الله تعالى. فإذا كان هذا الوصف على المنة، فكيف يقال أن هذا منكر من المنكرات وإن كان من النسيان؟ قد يقول قائل أن هذا في حال النسيان، فلما كان ناسيا لم يكن منكرا. يقال أن الناسي إذا وقع في أمر محرم من جهة الناظر يبقى محرم من جهة الناظر، فيجب إنكاره، كحال مثلا المرأة إذا كانت متعرية وهي ناسية، هي معذورة من ذاتها لكن يجب عليه أن ينكر عليها، لأن هذا يتعلق بالآخرين. كذلك أيضا في الرجل الذي يتناول مسكرا، هذا من الفواحش، ينبغي أن ينكر ولو كان ناسيا يظنه ماء، فينكره عليه، لأن هذا من التعاون على البر والتقوى من الأذية اللاحقة بالإنسان. كذلك أيضا إذا بدأ من الإنسان تعامل محرم يؤذيه مثلا كأكل الربا أو مثلا أو إظهار العورات ونحو ذلك، وإن كانت لازمة في الإنسان، فإنه ينبغي الإنسان أن يبينه له، لأن هذا الأمر إما أن يكون متعدي للغير أو يكون لازم فيه، وهو في ذاته من العدوان الذي ينبغي أن يصده الإنسان. وذلك أن الشارع ما وصفه بأنه في ظاهر السياق أن هذا منه امتن بها على الإنسان ونحو ذلك. ومسألة الإنكار في مثل هذه الحال يقال أنه يفرق كما تقدم الإشارة إليه بين ما يفعله الإنسان عند عامة الناس وجمهورهم، وبين أيضا ما يفعله الإنسان في خاصة نفسه أو عند الواحد والاثنين ممن عرف أمره، يقال أنه يترك حتى ينتهي من حاجته. ثم هل ينبه بعد ذلك؟ لا ينبه بعد ذلك، لأنه سيتنبه، لأنه يعلم أنه مستحضر للصيام. يخرج من هذه المسألة الشخص الذي قد نسي صيامه بالكلية كصيام النافلة. بعض الناس ينسى النافلة، مثلا نوى بالأمس أنه سيصوم غدا ثم لم يعلم إلا بعد غروب الشمس من الغد أنه قد نوى من أمس، وهذا يرد على بعض الناس. ينبه على هذا الأمر لاستحضار النية وصحة الصوم، لا مسألة ذات النسيان، وإنما لاستمرار انعقاد النية. أفهم من حديثكم صاحب الفضيلة أن من رأى منكرا من الشريعة أنه ينكره، لكن من أفطر أو تناول شيئا في نهار رمضان ناسيا فإنه لا يعد منكرا لقوله صلى الله عليه وسلم فإنما أطعمه الله وسقاه. تلك الجملة أخرجت هذا من كونه منكرا إلى كونه مباحا من المباحات، ولهذا لا تنكره عليه ما دام مستغرقا في نسيانه يتناول ما بين يديه. هذا هو الصحيح، وذلك أن الأمر المعروف أن المنكر أمر مستقر ولا إشكال فيه، لحديث أبي سعيد من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع فبقلبه، أو ذلك أضعف الإيمان. أحسن إليكم صاحب الفضيلة، ذكرتم شيئا مما يفطر عليه الصائم، ذكرتم أن الرطب وردت في حديث قد لا يصح سندا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان بعض الأطباء أيضا يقول أن فيه فائدة أقرب إلى الجسم، وأن السكريات فيه تذوب إلى الجسم أسرع من ذوبان التمر. مسألة الحديث قد رواه الإمام أحمد وغيره من حديث الضبي عن ثابت عن أنس بن مالك عن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفطر على الرطبات. أولا هذا الخبر في سنده ضعف، وذلك أنه يرويه الضبي عن ثابت ولا يصح حديثه، وهو من مفاريده أيضا، فقد جاء من وجه وأوهى من هذا، وهذا أمثل هذه الطرق. مسألة ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في حديث سلمان بن عامر عليه رضوان الله تعالى، وقد رواه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهم من حديث حفصة عن الرباب عن سلمان بن عامر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أفطر فليفطر على تمر فإن لم يجد فحسحسوات من ماء، فيقال أن داخل في عموم التمر يدخل فيه الرطب، فإنه لفظ عام يدخل فيه الرطب ويدخل فيه البلع في أول خروجه، ويدخل فيه كذلك التمر إذا يبس يدخل في هذا العام، لكن لو جاء الرطب دل على تخصيصه بذاته، فإذا جاء التمر هو عام من ذلك. لهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح الإمام مسلم بيت لا تمر فيه جياع أهله، كذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام من تصبح بسبع تمرات سواء كانت من الرطبات أو من التمر اليابس هي داخلة تحت هذا العموم، فمن تناول هذا أو تناول هذا لا حرج عليه. فإذا علم مثلا بالطب والخبرة أن الرطب أولى من التمر يؤخذ به، لأن الشريعة هي من جهة الأصل ممن توافق ما أفاد الإنسان ودفع الضر عنه. ذكرتم الأثر أو الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من تصبح بسبع تمرات أو رطبات، جاء تمرات وجاء رطبات، تخرجهما صحيح؟ هذا في الصحيحين بغيرهما. أحسن إليكم. يفطر الصائم على ما ذكرتم، لكن بعض الناس يستشكل الدعاء أو يقول هل هناك يعني نص ثابت ذكر ثابت للصائم؟ وبالنسبة للذكر الذي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام عند فطر الإنسان، أولا ثمة مسألة قبل إرادها في هذه المسألة، وهي مسألة الدعاء ووروده عند الفطر في نهار رمضان. لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام دعاء عند فطره على الإطلاق، دعاء معين. جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام جملة من الأخبار في استجابة الدعاء للصائم عند فطره، لا يثبت من ذلك شيء عنه عليه الصلاة والسلام. جاء ذكر بعض الأخبار بذكر أدعية معينة، منها ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. هذا الحديث لا يصح، قد رواه الطبراني وغيره من حديث داود الزبقان عن ثابت عن شعبة عن ثابت عن أنس بن مالك عليه رضوان الله تعالى، وداود هو متروك الحديث. وقد جاء من وجه آخر أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا يصح، وأيضا جاء مرسلا عند أبي داود في كتابه المراسيل من حديث معاذ زهراء مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من أصح المراسيل في هذا الباب. ولكن قد جاء عند أبي داود من حديث الحسين بن واقد عن مروان المقفع عن عبد الله بن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. هذا الخبر قد أعله بالتفرد غير واحد من الأئمة كدارقطني وغيره، وهو من جهة الصحة، وصح ما جاء في هذا الباب أن يقال ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، وهذا هو أصح وأمثل ما جاء في هذا الباب. هناك من العلماء من يستدل على استحباب الدعاء عند الفطر بقول الله عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان، وذكر بعض الأئمة كالحافظ بن كثير عليه رحمة الله أن الله عز وجل قد ذكر هذه الآية بعد ذكره لأحكام الصيام ووقت الفطر ووقت السحر، ثم ذكر الله عز وجل الدعاء مما يتضمن إشارة إلى أن الدعاء عند الفطر من المستحبات، وهذه إشارة وليست بدليل قطعي عن النبي عليه الصلاة والسلام أو من الوحي على وجه العموم. وأما ما يفعله كثير من الناس من استقبال القبلة ورفع اليدين حتى يلزم من ذلك أنه يؤخر الفطر ولا يعجله حتى يستتم دعاءه، أو بعضهم مثلا يؤخر الفطر ربما إلى بعد الصلاة وينشغل مثلا ما بعد الأذان إلى الصلاة، أو يفطر بتمرة واحدة ثم يدع ذلك للدعاء إلى إقامة الصلاة، ترى أن هذا مخالف لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. الدعاء بذاته قد ورد عن جماعة من السلف ما يدل على ورود أصل له، قد جاء عند ابن فضيل في كتابه الدعوات عن الربيع بن خثيم أنه كان يدعو عند فطره، كذلك ما جاء في حديث عبد الله بن عمر عند أبي داود ما يدل على ورود الأصل لمسألة الدعاء عند الفطر، لكن أن يكون لها صيغة معينة أو لفظ معين أو هيئة معينة من رفع اليدين واستقبال القبلة وتأخير الفطر، هذا كله يفتقر إلى دليل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعجل الفطر ويحث عليهم، ما يدل على أن الإنسان لا ينشغل بشيء غيره. ولكن لو أن الإنسان مثلا أخذ يلهج بالدعاء عند فطره ويتلفظ به مع طعامه أو يسبقه مثلا بلحظات يسيرة، يقال أن هذا هو الأولى والأليق في الإنسان في مثل هذا الموضع. أحصائكم صاحب الفضيلة، من لم يجد شيئا يفطر عليه فأفطر بنيته، هل ينال أجر التعجيل بالفطر؟ ذكرنا أن الموافقة أنه ينبغي الإنسان أن يوافق هدي النبي عليه الصلاة والسلام في الظاهر والباطن، وإذا لم يتمكن من الظاهر والباطن فإنه يوافق بالباطن على أقل أحواله. ومعنى ذلك أن الإنسان إذا كان مثلا في صحراء أو كان مسافرا أو كان مثلا في داره وليس لديه طعام ولم يتمكن من توفير الطعام، يقال أنه ينوي الفطر يعني العزم، وذلك أن الإنسان لا يخلو من حالين في مثل هذا، إما أن يكون صائما يبقى على صيامه ويستمر يعني كحال المواصل والوصال قد جاء النهي عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإما أن يكون مفطرا وفطره إما أن يكون بطعام مع ورود النية وإما أن يكون بنية مع عدم ورود طعام، والأكمل في ذلك أن ينوي الفطرة ويطعم، ويليه بعد ذلك مرتبة أن ينوي الفطرة ولا يطعم، ويليه بعد ذلك هو أن لا ينوي شيئا منهما، ثم بعد ذلك يستمر بالصيام كحال الوصال، ويقال أن هذا هو أدناها وأعلاها هو أن يفطر بالطعام والشراب. أحصائكم يعني الفطر على وقته أفضل من الوصال إلى الفجر مثلا؟ بالنسبة للوصال إلى الفجر يذكر هنا فيذكر أو يذكر السائل الدليل والنص الشرعي الذي ممكن أن يؤخذ منه الحكم بالوصال إلى الفجر. هو مسألة الوصال إلى الفجر أو ما يسمى بالوصال من السحر إلى السحر ولا يطعم الإنسان طعمة الفطر، هذا ما كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يواصل، فقالوا يا رسول الله إنك تواصل، فقال إني لست كآياتكم إنما يطعمني الله ويسقيني، وهذا دل على تخصيص ذلك بالنبي عليه الصلاة والسلام. قد ثبت عن بعض السلف أنه كان يواصل، قد جاء عن عروة بن الزبير وجاء أيضا عن ابن الزبير وجاء عن جماعة من السلف الصالح أنهم كانوا يواصلون، منهم من كان يواصل يوما ومنهم من كان يواصل يومين ومنهم من كان يواصل إلى السحر ومنهم من كان يواصل يومين بتمامهما من غير تناول شيء من الطعام، وسنة في ذلك أن يعجل الإنسان الفطر، لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين وغريبا من حديث أبي حازم عن سهل قال لا تزال أمتي بخير ما عجل الفطر، ما يدل على أن هذه الخيرية لا تتحقق إلا من أخذ بشرطها وهو تعجيل الفطر، وتعجيل الفطر مناقض للوصال، فدل على أن هذا الأمر هو مما ينبغي أن يسلكه الناس ويلتزموه في حالهم. من وجد نشاطا هل يفعل ذلك لما جاء عن بعض السلف؟ قال جاء عن بعضهم وجماهيرهم وعامتهم على خلاف هذا العمل.